ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما ذكر الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم أتبع ذلك من كفر بلسانه وقلبه فيه إيمان، ذكر حالة ثالثة، وهي من آمن ولم يهاجر. وهذا الصنف ممن آمن ولم يهاجر قد يلتقي مع الصنف الذي قبله، إذ قد يؤذى بسبب عدم هجرته فينطق بالكفر وهو وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال الله عز وجل: ثم إن ربك للذين، إن ربك للذين. فالله عز وجل يؤيد وينصر ويحفظ ويكلأ ويتجاوز ويغفر. إن ربك للذين، الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا، الذين هاجروا بترك ديارهم، هذه الهجرة، وهذه الهجرة ثابتة إلى يوم الدين. فإنما وجد الإنسان في بلدة أو في محلة أو في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه فيها، فعليه أن يغادرها وأن يتركها لمكان يقيم الدين فيه. فالدين أغلى من الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وقال: والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوك أخرجوني منك ما خرجت. والمهاجر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر المعاصي، المهاجر من هجر المعاصي. يقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هذه قراءة الكافة، من بعد ما فتنوا، من بعد ما عذبوا. فالفتنة، العرب تقول: فتنت الذهب، إذا عرضته للنار وخلصته مما علق به. فالفتنة للمؤمن، المؤمن لابد أن يفتن، ولكن تثقله وتقربه إلى الله عز وجل وتبعد عنه ما علق به. قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فتنوا، عذبوا، هددوا، تعرضوا للعذاب. فتنوا بمعنى أنهم أجبروا على النطق بالكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، فهذه كانت فتنة لهم، ولا سيما أن الرخصة لم تنزل بعد في النطق، فهذه هي فتنتهم. وأما القول بأن المراد بالآية رجل اسمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان مسلما ثم كفر، وفيما بعد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتح مكة فأمر النبي بقتله، فدخل في جوار عثمان فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أسلم وحسن إسلامه، وأن هذا هو المراد بهذه الآية. فهذا الإسناد ضعيف من جهة، والآيات مكية، وعلى هذا وليست بمدنية، والكلام فيما بعد فتح مكة، فلو كان الخبر صحيحا لكانت الآيات مدنية. فالقرآن المدني كما تعلمنا ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في في مكة المدني، والمكي ما نزل قبل الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فعلى هذا تكون هذه الآيات مدنية لأنها نزلت يوم فتح مكة، ولكن الإسناد كما قلت ضعيف، والصورة مكية وليست بمدنية. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قرأها ابن عامر من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتن. والمعنى على هذا التوجيه من بعد ما فتنوا أنفسهم بنطقهم بالكفر، فجعل النطق بالكفر فتنة لهم، لأن الله كما قلت لم ينزل حين النطق لم تكن الرخصة قد نزلت. وممكن أن يحمل على هذه القراءة من بعد ما فتنوا أن المراد صناديد قريش، فهؤلاء لو أنهم تابوا وهاجروا ولحقوا بالمسلمين فإن الله عز وجل يغفر لهم من بعد ما فتنوا غيرهم، فيكون هذا الخبر كما أن أولئك الكفار الذين كفروا بالله ثم ذكر من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ذكر الصناديد، ذكر صناديد قريش. أما توجيه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا فهو ظاهر، فهذا يكون حال من نطق بالكفر ومن عذب ومن أوذي ومن أراد أن يخرج مع المسلمين ولكنه ما استطاع أن يهاجر بادئ بدء فبقي في مكة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا، هذه الصفات الثلاثة. قال إن ربك من بعدها، الضمير في من بعدها على ما يعود؟ من بعد هذه الصفات. ما هي الصفات؟ الهجرة والجهاد والصبر. إن ربك من بعد الهجرة والجهاد والصبر، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يفيد ذلك أن ازدحام الأعمال وكثرتها، أعني الأعمال الصالحة، من أسباب المغفرة، فليست الهجرة فقط كالهجرة المقترنة مع الجهاد، وليست الهجرة والجهاد معا كالهجرة والجهاد المقترنين بالصبر وهكذا. والملاحظ أن الهجرة والجهاد والصبر كلها أشياء فيها منازعة النفس، منازعة حظ النفس والهوى، فمن نازع هواه ونهى النفس عن الهوى فهذا من أسباب تحصيل المغفرة، من أسباب تحصيل المغفرة أن ينازع الإنسان هواه. ولكن كما قلت ازدحام الأعمال وكثرة تواردها فهذا سبب من أسباب المغفرة وسبب من أسباب تكفير السيئات. ولذا العلماء يذكرون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء للوضوء والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، يذكرون أن الذنب الذي يكفر بالوضوء ليس هو الذنب الذي يكفر بالصلاة، والذنب الذي يكفر بسبب الصلاة ليس هو الذنب الذي يكفر بسبب الجمعة، والذنب الذي يكفر بسبب الجمعة ليس هو الذنب الذي يكفر بسبب الصيام. وإلا لو كانت الذنوب التي تكفر هي فكفرت بالوضوء فما فائدة الصلاة، ثم لو كفرت بالصلاة فما فائدة الجمعة، ثم لو كفرت بالجمعة فما فائدة رمضان، ثم لو كفرت برمضان فما فائدة العمرة. فالصلاة تكفر شيئا من الذنوب، والجمعة تكفر شيئا، ورمضان لرمضان يكفر شيئا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الذنوب تكفر ما عدا الكبائر، لكن لو ازدحمت هذه الأسباب في محل ما وجدت فيه الكبائر، واحد لا فعل الكبائر، ما وجدت فيه صغائر، رجل كان يفعل الكبائر فتاب وحسنت توبته وأقلع عن الصغائر فلم يبق له إلا الكبائر السابقة. يقول ابن القيم: لو اجتمعت هذه الأسباب كلها فما وجدت صغائر فلعلها تنال من الكبائر. فهذه لا تكفر الكبائر بمفرداتها، لكن بازدحامها واجتماعها يقول لعلها تنال، أي تكفر شيئا من الكبائر. لذا يا إخوة الجنة لها ثمانية أبواب، وعلى الإنسان أن يحرص على الإنسان أن يحرص على أكثر نوع، على أكثر من نوع وعلى أكثر من لون من الأعمال الصالحة. فكما أن النفس الدنيا يعني تسر بتنوع الملاذ من الأطعمة وغيرها، فالمؤمن كذلك يسر بأن ينوع الطاعات، وتنوع الطاعات على المؤمن، على قلب المؤمن، تجعله دائما يحس بلذة الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان بالله له أثر، والإيمان بالإسلام له أثر، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم له أثر. فذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولذا الويل، كل الويل لمن عاش ومات ولم يذق طعم الإيمان. والحديث ترى خطير جدا، يعني من لم يجد طعم الإيمان فرضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ليس برضا تام. فلو كان الرضا تاما لوجد هذه الحلاوة، لوجد هذه الحلاوة. فالشاهد من الآيات أن هذه الاجتماع، اجتماع الهجرة والجهاد والصبر، من أسباب أن يجد الإنسان مغفرة الله سبحانه. قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم ممكن أن يكون تعلقها بالسياق السابق، والمعنى يعطى الرحمة في ذلك اليوم، فيكون المعنى: من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم، فمتى يجد الإنسان الله عز وجل غفور رحيم؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولا سيما أن الرحيم هو رحيم الآخرة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن الله يرحم المؤمن الكافر في الدنيا، هذا معنى الرحمن. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، فهو رحيم المؤمنين فقط، فهو رحيم الآخرة سبحانه وتعالى. لذا قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوما. فهذه المغفرة فيعطاها في ذاك اليوم. ويمكن أن تكون اذكروا يوم تأتي كل نفس، إذ أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية أن يذكر الناس بذاك اليوم، بأن يرغب ويرهب. وقد عبر عن ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله في عقيدته المشهورة: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فالنبيون مبشرون، وإيش؟ لمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما معنى تجادل؟ تعتذر، كل نفس تعتذر. وأعذارهم بسبب كفرهم لا تقبل، يحلفون بالله يوم القيامة كذبا، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. كانوا في الورطات والشدائد في الدنيا يخرجون منها بالأيمان كاذبا، فالأمر عندهم سهل، تعودوا أن يحلفوا كذبا في الدنيا ويخرجوا من الورطة، فعند الله عز وجل يفعلون ما كانوا يفعلونه في الدنيا. فكل نفس تجادل عن نفسها تعتذر، فالاعتذار بالحلف الكاذب أو الاعتذار كما أخبر الله عنهم وقالوا ربنا إن سادتنا وكبراءنا أضلون السبيل. الأمر ليس لنا، الأمر بسبب كبرائنا هم الذين أضلون. فهذا الجدال، هذا هو الجدال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قد يقول قائل هل لكل نفس نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها؟ هل لكل نفس نفس فالنفس تأتي تجادل عن نفسها؟ الكلام طبعا ليس كذلك، فالنفس يراد بها بدن الحي يسمى نفسا، وحقيقة الشيء يسمى أيضا ذات الشيء وحقيقته يسمى نفسا. فبدن الإنسان تسمى نفس، وحقيقة الشيء وذات الشيء تسمى نفسا. فالمعنى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه أمر غيره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في قراءة يعنيه، شأن يغنيه. فالوالد لا يسأل عن ابنه، والابن لا يسأل عن أبيه، والزوج لا يسأل عن زوجته، والعكس، وهكذا. فكل نفس تجادل عن نفسها. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين في ذاك اليوم كل منهم لما يطلب منهم الشفاعة كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي. فيأتي الناس في المحشر للأنبياء فكل منهم يقول نفسي نفسي ويتذكر ما فعل، كل واحد من الأنبياء يقول شيء، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض أن الله جعلنا من أمته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيشفع في الناس. شاهد أن حتى النبيين كل منهم يقول نفسي نفسي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فذكر جدال النفس عن نفسها في هذا المقام دلالة على أن من أسباب الاستقامة التذكر يوم الآخرة، عقيدة البعث وعقيدة أن يتذكر الإنسان أنه سيبعث بعد وفاته وأنه سيعامل بعمله وأن الله عز وجل سيقرره ومطلع عليه ولن يتركه هملا. هذه عقيدة تكون بمثابة الدينامو المحرك للقلب بشكل دائم، لأن يبقى موصولا بالعمل الصالح. ومتى غفل الإنسان عن يوم القيامة وعن أنه سيلقى الله وأن الله عز وجل سيحاسبه حينئذ يطغى. فالإيمان باليوم الآخر من أهم أسباب الاستقامة ومن أهم أسباب امتثال أمر الله عز وجل وفعل الواجبات وترك المنهيات. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، توفى كل نفس جزاء ما عملت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، لا ينقصون، كل يؤخذ بعمله، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فله السوء. تعلق بهذه الآيات المعتزلة الذين قالوا بعقيدة الوعيد، ربنا يقول توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ومذهب أهل السنة الوعد والوعيد، ذكرنا هذه العقيدة أكثر من مرة، قلنا الله عز وجل إن وعد فإن وعده لا بد أن يقع، وإن أوعد نهدد فالأمر إليه، إن شاء أمضاه وإن شاء عفا وتجاوز. وعفوه ومجاوزته ليس من الخلف وإنما من الكرم والرحمة. فالعاصي أمره إلى الله، إن عامله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا. ونسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. فالمعتزلة احتجوا بهذه الآية على عقيدتهم في أن من أوعد الله فإن وعيده لا بد أن يمضي ولا يتخلف، وهذا خطأ يصادم النصوص الأخرى. ونحن لما نقرر حكما فلا بد من أخذ هذا الحكم من جميع ما ورد في الباب، فكل نفس تجادل عن نفسها صحيح، وتوفى كل نفس بما كسبت، والله جل في علاه قد يتجاوز في حق بعض من ظلم نفسه ممن هو في دائرة التوحيد، ممن كان موحدا فظلم نفسه بالموبقات والمعاصي، فإن الله جل في علاه قد يتجاوز عنه. يقول ابن كثير في تفسير الآيات: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال: هؤلاء صنف آخر من المستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله تعالى وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة، فحمل من بعدها أي من بعد ما فتن، وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ليس أحد يجادل عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما هدد الله تعالى الكفار بعد أن بين أقسامهم فهددهم بأنهم سيأتون الله عز وجل فرادا، وسيجادلون الله عز وجل، وأنهم يجزون ما عملوا وهم لا يظلمون، لما هددهم بذلك في اليوم الآخر بيّن الله عز وجل ما للكفر من أثر في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. فالكافر والفاجر والفاسق والظالم لا بد أن يجد جزاء ما عملت يداه على وفق عدل الله في هذه الحياة قبل بعثه ونشره ووقوفه بين يدي مولاه. وبين الله عز وجل ذلك بضربه للمثل، والمثل كما تبين معنا من خلال ما مضى شيء يضرب بحيث يكون الممثل به أوضح من المثل المذكور، وقد يكون هذا الشيء موجودا بالفعل وقد لا يكون موجودا، بخلاف القصة. فالقصة هي واقعة، القصة التي قصها الله واقعة لا محالة، لها وجود بأشخاصها بما ورد فيها على وفق التفصيل المذكور. أما المثل فهو شيء يضرب ويوصف ويكون واضح للمتكلم على وجه جلي، ولكنه في واقع الحياة قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود. والمثل الذي ضربه الله عز وجل ضربه بقرية، وهذه القرية نكرها ربنا عز وجل ولم يبينها، وكل حدث في القرآن نكر وما بين، إنما المراد من وراء ذلك تلمس الحكمة والعظة والعبرة، وما ينبغي أن نشغل أنفسنا بتحديد وتبيين ما أبهمه الله عز وجل ولم يفصله، وكذا لم يرد له تفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أقوال أصحابه. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. المثل لمن ضرب، المثل لمن ضرب، ضرب المثل لأهل مكة. ولذا ذهب بعض المفسرين أن هذه القرية التي ضرب المثل بها ليس هم أهل مكة، فأهل مكة ضرب لهم المثل. وذهب جماهير السلف من التابعين في من ينظر في التفسير المسند المطولة يجد أن المثل الذي ضرب ها هنا هو أهل هم أهل مكة، هم أهل مكة، فالله عز وجل ضرب لهم مثلا من أنفسهم من حياتهم، وبالتالي النعمة التي كفروها كما سيأتي معنا من خلال كلام ابن كثير رحمه الله هي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، فأمن مكة معلوم مشهور، ذكره الله في معرض الامتنان وفي معرض الوجوب في آيات كثيرة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وآمنهم من خوف. فهذه منة ونعمة ذكرها الله عز وجل. فالأمن والإيمان أمران متلازمان، فمتى وقع الإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن وقع ابتعد عن أثر المعصية، إذ أن من سنة الله في من يقرأ كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقرئ تأريخ الأمم منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. سنة الله تعالى أن القوم إن عصوا أولا يذهب عنهم الرغد ويحصل عندهم المشقة في الرزق، ثم بعد ذلك يحرمون الأمن. أولا الله عز وجل يعاقب بالبعد عن الرغد، الرغد الشيء الهنيء، الرغد في العيش، ثم بعد ذلك يقع فقدان الأمن، وهذا شيء يكاد يكون مضطردا. والأحاديث والقصص في القرآن كثيرة وكثيرة جدا، في قوم سبأ مثلا: قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان أي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، مثل من الأمثلة التي تتفق مع ما نحن بصدده. فعوقبوا بأن الله عز وجل بدل جنتيهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، لأنهم كفروا أنعم الله عز وجل ذلك بأنهم كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن كفر وجحد نعمة الله حرمه الله عز وجل بسبب ذنبه وكفره، حرمه الله الرغد من العيش. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في حديث عبد الله بن عمر قال: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وذكر لنا ربنا عز وجل: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أخرج ابن مردويه أن رجلا جاء للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يشكو الفقر فقال له أكثر من الاستغفار، وجاء آخر يشكو الولد فقال له أكثر من الاستغفار، فلما سئل تلا قول الله عز وجل الآيات وفيها قوله سبحانه: يمددكم بأموال وبنين. فقال: يمددكم بأموال، هذا علاج الفقر، استغفار علاج الفقر، وبنين هذا علاج من لم يرزق الولد، هذا علاج من لم يرزق الولد. والاستغفار المذكور في الآية ليس الاستغفار ذكر، ليس ذكر استغفر الله على اللسان. كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله يستغفرون، وكما كان الحسن البصري رحمه الله يقول وهو من هو تابعي جليل من سادات التابعين، كان يقول رحمه الله: استغفارنا بحاجة إلى استغفار، ومن قال استغفر الله وقلبه قد وطنه على المعصية فكأنه يهزأ بالله. من قال استغفر الله وقلبه قد وطن القلب على المعصية فكأنه يستهزئ بالله عز وجل. فمن قال استغفر الله ينبغي أن يفهم ماذا يقول، وليست الاستغفار كما تعلمنا في حيات كثيرة مضت، ليست الاستغفار كما يظن كثير من المسلمين، ليس الاستغفار من ترك الحرام فقط، وإنما الاستغفار أيضا من ترك الواجب، وترك الواجب أعظم عند الله من فعل الحرام. فقاطع الرحم بحاجة لاستغفر أشد من الزاني، وتارك القرآن وهاجر القرآن تدبر القرآن بحاجة لاستغفر أشد من السارق، وتارك طلب العلم بحاجة أن يستغفر. حتى أن شيخ الإسلام في رسالة التوبة يقول: حتى يصل مقام التوبة بمن شرح الله صدرهم للخير والطاعة، قال يتوبون ويستغفرون من ترك المندوبات. فيستغفر العبد الله عز وجل بأنه يترك قيام الليل أو يترك صيام النافلة أو سائر الطاعات، هذا حتى يشمله الاستغفار. فضرب الله عز وجل مثلا بهذه القرية، وهي كما قلنا عند جماهير التابعين هي مكة، ضرب الله عز وجل بقرية كانت آمنة، أي ذات أمن لا يغار عليهم أحد، ومكة ضربت المثل الأعلى في ذلك، حتى أن الكفار كانوا إذا أخذوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يعاقبوه فيقتلوه كما وقع مثلا مع خبيب بن علي أو غيره، كانوا يخرجوه إلى منطقة الحل ويقتلوه في الحل، لا يجرؤون أن يقتلوا أحدا في الحرم، حتى لو أن الرجل رأى قاتل أبيه في الحرم منطقة الحرم ما كان يجرؤ أن يقتله. فمكة كانت ذات أمن، فضرب الله عز وجل المثل بقرية وذكر لها صفات. الصفة الأولى الأمن، والصفة الثانية مطمئنة، بمعنى أن أهلها قارون مستقرون لا ينتقلون ولا يتحولون. لماذا أهل القرية يثبتون ولا ينتقلون ولا يتحولون؟ إما للأمن الذي فيها وإما للرزق الذي فيها، فالإنسان يتحول من بلدته إما لأنه لا يجد الأمن فيها وإما أنه يبحث عن رزق في غيرها.